لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء 35 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 14 من شهر جمادى الأولى عام 1400. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء أود أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء لأني عندي شغل. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر، بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة قاف. الآية يقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق كما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت سكرة الموت، سكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وعلى هذا فيكون قول سكرة الموت مفردا مضافا فيشمل الواحدة أو أكثر. بالحق أي أن الموت حق كما جاء في الحديث: الموت حق والجنة حق والنار حق. فيتأتي بالحق بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. اختلف المفسرون العلماء هل هي نافية، فيكون معنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفق منه، أو أنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. قال الأول: ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه. وقال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. وتأمل يا أخي: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بالشيء تفر منه ويلاقيك؟ إن فرارك منه يعني جنونك في الواقع. لو كنت فاضا من شيء وهو يقابلك ما أسرعت في الجري، أسرعت في ملاقاته. ولهذا قال: فإنه ملاقيك. في الآية الثانية: أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة. لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول: ذلك ما كنت تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. النوع الثاني فيما أن تكون عيش موصول، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه بحياتك قد وصلك وأدركك. على كل حال، ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن يجب أن يبادر لأنه لا دم في. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك ذكره الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان: الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث، وبينهما 40. وقد سئل حديث ما

لما انقادوا واستسلموا انزل الله الايه اللي بعدها: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت ولا من قبلنا قال الله نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين قال الله نعم. فانظر الى ان الله عز وجل لا يكلف الله احدا الا من يطيق، فمن يطيق فهو مكلف به بمعنى انه مامور به او منهي عنه. إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟ يعني إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا فهل يجوز لورثته أن يأخذ نصيبه من تركة؟ نقول نعم يجوز، والإثم على نفس الميت إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن، فهنا نقول الورثة اقبضوا الربا من لا تقوموا به أو اجعلوه في المساجد أو في هو الميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوا لأنفسهم بل يقبضونه لأجل أن يسرقوه في أعمال الخير. قد يقول قائل لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ المرابي الذي دفع الربا قد أقسم عليه ورضي به وعامل به، فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضا بالربا. نقول لك إذا نأخذه ونعطيه نجعله في المصالح العامة، وإن رأى أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا يأخذ منه أصلا. أفهمت الآن؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ، بعض البائع أو البائعين للأجهزة الكهربائية بالذات يبيع على المشتري الجهاز، وإذا وجد فيه خلل بعد أخذه إلى المنزل ولو كان رئيسيا بل حتى لو كان معصبا لا يعمل، فإنه يرفض أن يعيده أو يستبدله، يرفض البائع أي نعم، ويحيل على شركة صيانة مرتبط بها هو لصيانته، فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك. نعم، هذه مسألة ترجع إلى الإبراء من العيب، الإبراء من العيب، والإبراء من العيب جائز. يعني إذا قال البائع للمشتري أنا ما أعرف عن السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، فقال المشتري نعم لزمه الشرط، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يتحقق ولا يردها على البائع، وللبائع أن يمتنع ولا في ذمته شيء. وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن أراد أن يخدع المشتري وقال له أنا لا أبي عليك إلا هذا الهيكل ولست ملزما به، فهذا حرام ولا يجوز. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول إن أبرأه بعد العقد بل حتى لو كان البائع عالما، وإن أبرأه قبل العقد فإنه لا يبرأ سواء كان البائع جاهلا او عالما. والصواب الذي ورد عن الصحابه رضي الله عنهم كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه هو الاول، انه اذا كان البائع عالما بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الامر ملتبسا عليه، فان المشتري اذا وجد عيبا له لكن ينبغي للمشتري أن يكون حذرا حاذرا، فيقول البائع جربها الآن أمانا حتى لا يبقى إشكال في المسألة،

أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك، فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب، كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك وقصور علمك، وعليك أن تتريى حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن كل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فرق من المجنون فرارك من الأسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي، وهو كذلك الجذام مرض معدي، وهناك أمراض كثيرة معروفة بأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس، اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحضر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام أن يحضرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس، خوفا من إيش؟ من العدوى. لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى أن تكون بجليل صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي الإشكال، قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمل يعني كالضباء ليس فيها أي شيء يخالطها الأجرب فتجرب، وهذه إيش؟ عدوى، هذه عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول، يعني معناه من الذي جعل الجرف الأول بدون أن يخالط الجرفاء، من هو؟ الله. فالذي نقل عدوى من هذا فالنفي لتأثير العدوى بنفسه، والإثبات لإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح، وهذه أعم، يعني أن من له إبل مريضة أو غنم مريضة الصحيحة، لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ النفي معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقد أهل الجاهلية. الأمر بالفرار من المجنون وكذلك كل مريض مرضه معدي من باب توقف الأسباب الضارة. هنالك قول شائع هو دعاء يلد في الكتب في المجلات يقول اللهم احمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل به، فهل يجوز مثل هذا القول؟ هذا قول لا يجوز. لو قال اللهم احمني من كل من اراد به سوءا صح، أما أحمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي فهذا معناه أنه معجب بنفسه وأنه قادر على دفع أعدائه. ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع، من الذي يخاف من الحقيقة؟ الأصدقاء ولا الأعداء؟ الأعداء لا شك. لذلك هذا نرى أن هذا الدعاء لا يصح ولا يصح.

لا بد من إطعام عشرة. نعم، وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يرسخ في ذهنك. إذا قيد الله شيء بقيد لا بد أن نتبع هذا القيد. فمثلا يقول كفارته إطعام عشرة مساكين، ولم يقل طعام عشرة مساكين. لو قال طعام عشرة مساكين كان يكفي أن أتصدق بما يكفي الأثر، لكن قال إطعام يعني أن تطعم عشرة مساكين، كما قال في الظهار فمن لمسك فيطعم ستين مسكين. أنا لابد أن أطعم ستين مسكين بالعدل، فهمت؟ نكسب بمقداره. الإطعام تطبخ لدعوهم، نقول الأمر واحد، إن شئت فاطبخ غدا أو عشاء لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطهم. لا ما صح، لو صح عندك فأعطنا الدليل. لا ليس لكن قضاء الحوائج بلا شك انه يختلف. احيانا يكون الافضل الانسان ان يعلن الحاجه ليقتري به الناس، واحيانا يكون الافضل ان يخفيها، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه من يعتمد على الناس. ربما لو اعطيت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الإنسان ينظر المصلحة، إن شاء أخفى وإن شاء بين حسب ما تقتضيه المصلحة. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.